تاریخ عام خیر اور تاریخ سید میں حکمت بالغ حکمت فتول عنهم فصلوا عليه فدعا ربه شاء الله العظيم. فدعا Yeah. ماشي. ولا عن